بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تقدم من الأسماء لا دلالة لها على الزمان بالأسنين. آية الأمر أنه إذا أسند يعني إذا حمل على الزمان من الأسماء لا بد من أن يكون هذا واقعا في الزمان، والزمان قد يكون زمان التكلم وقد يكون قبله وقد يكون بعده، إلا أن هذا أمر يلزم من حمل شيء على الزمان. واما اذا كان مسند الى غير الزماني كنفس الزمان او المجردات او الله سبحانه لا يستفاد من شيء من الزمان من ذلك. فاذا قيل الله عالمون او الله قادرون او غير ذلك من الامور التي تحمل عليه سبحانه او حمل شيء على نفس الزمان، فقيل ان الزمان منقض مثلا ليس في ذلك دلاله على الزمان بوجه، وهذا واجب ولا فرق في ذلك بين ان يكون الاسماء من قبيل الجوامد او ان يكون من قبيل المستقبل، فلا فرق بين قولنا زيد انسان او زيد زوج هند او ان زيدا قائم، كل ذلك على حد سواء لا دلاله في شيء من ذلك على الزمان. ومن هنا يظهر ان الحال الذي اخذ في موضوع هذا النزاع وان المستفتى موضوع للمتلبس بالحال او للاعم منه ومن المنقذي ليس المراد به حال التكلم تسأل، اذ لا دلاله للاسماء على طبيعي الزمان فضلا عن دلالته على خصوص زمان التكلم. بل ان القاطع بصفه استعمال الاسماء وعدم إرادة زمان التكلم وأن هذا الاستعمال حقيقيون يستلزم دليل القطع بأن زمان التكلم غير مأخوذ في الموضوع له لا جزءا ولا قيدا، فيصح أن يقال زيد كان قائما أو زيد سيكون أميرا، نظير قولنا مشيرا الى موضوع خارجي ان هذا كان انسانا او ان هذا سيكون ترابا، كل ذلك من الاستعمال الصحيح. والوجه في جميع ذلك انه لم يؤخذ الزمان في محلول المستقبل، فالمراد بالحال حينئذ ليس هو حال التكلم المسأل، فإن ذلك غير مأخوذ في الموضوع له بل بلا شك. فالمراد بالحال هو حال التلبس، ونعني بحال التلبس حال وجود المبدأ الذي يتفق به الذات، إذ لا إشكال أن المبدأ يزول عن الذات والذات باقية، فللمبدأ أزمنة ثلاثة: زمان وجوده وزمان قبل وجوده وزمان بعد وجوده، فهنا أزمنة ثلاثة. إذا لاحظ الذات مع المبدأ نرى أن هنا حالات ثلاث حالة كان المبدأ موجودا مع الذات، وكانت الذات متصفة ومتلبسة بهذا المبدأ، وحالة قبل هذه الحالة وحالة بعد هذه الحالة. زيدون كان في زمان من الأزمنة وفي حال من الحالات لم يكن متصفا بالعلم، و دو دید زمانون کان زید مستتزن بالعلم و دو دید زمان ثالث لم یزال هذا الوصف ولکن زیدن کان فاقیه فهذه حالات ثلاث نخرجه فی الزمانیات و کذا فی غیر الزمانیات. هذه الحالات الثلاث المفهوم الاشتقاقي كمفهوم العالم لا ريب في انه لا سعة فيه بالنسبة الى الحالة الاولى، يعني زيد في تلك الحالة وهي حالة عدم وجود هذه الصفة وحالة قبل حالة الاستقاق لا ينطبق هذا المفهوم عليه حقيقة حاجام مالاش غالبی. کما انه لا ریب فی صدق هذا المفهوم على زیدین حالة تلفظه بالمبدا و حال وجود هذه الصفة وهي صفة العلم مثلا يصدق على زیدین حينما كان العلم موجودا انه عالم. هذا ایزن لا اشکاله دی این نمال اشکار فی ان مفهوم العالم خاص به هذه الحاله او انه عام لتلك الحاله و ما بعدها. ایزن المراد بالحال هنا هو حال التلفظ، یعنی مطابق هذا المفهوم الذي نفهمه من كلمه العالم مثلا مطابق هذا خصوص الذات حال وجود صفة العلم فی و حال اتصافه به هذه الصفة بلا فرق بین ان یکون فی زمان ثابت او فی زمان لاحق او فی هذا الحال. زید کان عالما مخبر به عن اتصافه به هذا العنوان فهو كان في زمان متلفسا بالعلم يقينا او سيكون زيد عالما يكون متلفسا بالعلم في زمان لا محاله، يعني اخبار عن ذلك ربما تكون القضيه صادقه وربما تكون كاذبه. هذا اجنبي عن الاستعمار. نستعمل اللفظ في مفهوم ينطبق على واجب الصفه قطعا ولا ينطبق على فاقد الصفة من الأول، وإنما الكلام في أنه ينطبق على فاقد الصفة بعد وجودها أو أنه لا ينطبق. المراد بالحال هو حال التلفظ، وأما حال النطق وزمان النطق فلا يحتمل أن يكون ثقيلا في تلفظ على الحق ولو تقیدن علا ما تقدم. یبقى الكلام هنا انه ای قاعدت لهذا البحث بعد ان کان الظاهر اسمید اطلاق المشتق و همه علیه و اتصافه به فی زمان التکلم و فی زمان الحکایه تعین الموضوع له اجل شیء یترتب من الثمرات علیه و اي قاعدة في ذلك العبرة بالظهور العرفي. ولا اشكال في ان الظاهر من قولنا زيد عالم او زيد امير او انه كذا صفة اخرى من الصفات الظاهر تلفظ الزيد بهذا الوصف عند الحكاية و عند الاخبار و هو زمان التكلم. نعم اذا كان قرينتون على ارادة غير ذلك لا مانع من القرينة كقولنا زيد كان اميرا او زيد سيكون اميرا. و اما اطلاق الامير عليه بالفعل فالظاهر من ذلك هو الاتصاف بالفعل. فاذا كان هذا هو الظاهر فأي فائدة تترتب على التفتيش عن المعنى الموضوع له؟ فإن معرفة الموضوع له إنما تفيد من جهة الظهور و الا لا نقول به خالق الحقیقت تعبده فاگه قاعدت این دیزاله خالق تلفون ولی لا یرگوری لا محسلین و ذالکه فا این نهاز زهور و این لم یکن قابلا للانکار صحیحون این نحمل المشته انا ذاکر ما لم تكن قرینتون تدل علا ارادت امر آخر از ظاهر من هذا الهم و الاتصاب بالفعل کلا ان محل کلامنا لیس خصوص المشتقات التي تعمل على الزوال كقولنا زيد عالم او ان فلان امير او غير ذلك عادل او واثق مستيق جاهل وغير ذلك من المحمولات بل ان الذي يترتب على هذا البحث ان العنوان الاشتقاقي اذا تعلق به حكم شرعي كما امرنا المولى بإكرام العالم فقال أكرم العالم أو نهي عن القول تحت الشجرة المثمرة مثلا كما هو بعض الروايات لنيزن يقر الكلام في أن مفهوم العالم أو مفهوم المثمرة هل هو خاص بما كان تلفته في المبدأ بالفعل جلن تكون في الشجرة ثمرة مثلا فيقال انها مثمرة او انه بعد الزوال ايضا يصدق عليه ذلك وكذلك اذا امرنا باكرام العالم فهل الحكم يختص بما اذا كان مكتفا بالعلم او لو فرضنا انه زال علمه واصبح جاهلا ايضا يحكم عليه بهذا الحكم فالنزاع انما يفيد في هذه الموارد يعني في موارد القضايا الحقيقيه التي يجعل فيها الحروف معلقا على وجود الموجود الخارج والعالم فحينئذ مثلا فحينئذ يقع الكلام في سعه موضوع العالم وتصديقه وان هذا المفهوم يشمل من انقضاء المبدأ خوف وخاص بالمتلبس بالمبدأ والمتصف به فعلا ثم انه اذا تمكنا من إقامة الدليل على أحد القولين كما نتكلم فيه ان شاء الله تعالى فهو وان لم نتمكن من ذلك فالرسلت النوبة إلى الدول العربية فما هو مقتضى الأصل العملي في المخاوف أما بالنسبة إلى مرحلة البعد وتعيين الموجودات فظاهر أنه لا أصل في المخاوف يعدل عليه ويعين به أن اللغة رزع في لغة العرب أو في غير لغة العرب من بقية اللغات وضع لهذا المعنى دون المعنى الثاني فإننا نعلم أن الواضع قد لاحظ في وضعه أحد الأمرين إما لاحظ خصوصية التلفظ وخصوصية وجود هذه الصفة في الموضوع أو لاحظ الإسلام الأعم منه ومن غيره فإن الإحمال في الواقع غير معروف لا يمكن أن يزع الواضع هذا اللفظ لمعنى لم يلاحظ فيه الإسلام ولم يلاحظ فيه التغيير يعني الموضوع ليس هو خصوص المتلفظ ولا الأعم من المتلفظ والمنقذي هذا غير ممكن فإن الإهمال غير معقول كما ذكرناه غير مرة الإهمال في مقام الثبوت ففي مقام الثبوت قد لاحظ الواضع احدى الخصوصيتين لا مالا فاصاله عدم لحاظ الخصوصيات يعني خصوصيه التلفظ في الموضوع لا معارض باصاله عدم لحاظ الاسلام والسعه في مقام الواد فإنه لا بد في الوضع من لحاظ الموصولة لا مقالة كما تقدم الكرام فيه. الوضع لا يمكن إلا بلحاظ اللفظ وبلحاظ المعنى الذي يوجد لحظ له. فذات المعنى ملحوظة بأحد لحاظين لا مقالة، إما لحاظ الخصوصية أو لحاظ الإطلاق. أصالة عدم لحاظ الخصوصية معارض بأصالة عدم لحاظ الإطلاق. وهذا الكلام يجري في كل مورد شككنا فيه في وضع اللفظ بإزاء معنى خاص أو بإزاء معنى أعلى من ذلك. بين البيان الإهمال غير معقول، نابدنا من لحاظ الخصوصية أو لحاظ الإطلاق. عدم لحاظ الخصوصية معارض بعدم لحاظ الإطلاق، فالأسلام معارضة. على أن الاستصحاب في أمثال المقام غير جار في نفسه مع قطع النظر عن المعارضة، إذ لا أثر شرعية يترتب على عدم لحاظ الخصوصية أو على عدم لحاظ العموم. واللازم في المقام لازم عقلي، لأن لازم عدم لحاظ الخصوصية أن اللفظ موضوع للعام وللمطلق، وهذا لازم عقلي لا يترتب على الاستصحاب، فإنه من الأصل المفسد. فبالنسبة إلى مرحلة الوجه شكنا باق على هذه، وليس في المقام أصل نعتمد عليه في تعيين الوضع للخاص أو تعيين الوضع للعام. فينتهي الأمر إلى الأصل الأولي بالنسبة إلى الحكم المترتب على هذا الموضوع. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في جريان الأصل بالنسبة إلى الحكم أن هذا يختلف باختلاف الموارد. فقد يكون جعل الحكم وثبوت الحكم، يعني فعلية الحكم، قد يكون بعد الانقضاء. فنفرض أنه في الشريعة المقدسة جعل إكرام وجود العالم، وتردد الأمر بين أن يكون العالم موضوعا لخصوص المتلبس للعلم أو موضوعا للأعم من المتلبس للعلم. فرضنا إن رجلا يبلغ وكان صغيرا، أو أنه كان مجنونا فيكون عاقلا مثلا، فجرى زيدا كان عالما سابقا والآن زال منه صفة العلم، فعدو غير مستثمن بذلك. فطبعا هذا يكون من الشك في التكليف، يشك هذا البالغ أو هذا العاقل الذي لم يكن قبل ذلك مكلفا بشيء، يشك في وجوب إكرام هذا الشخص الذي هو جاهل بالفعل، يعني مكتسب بالجهل وكان مكتسبا بالعلم سابقا، إذ نشك في صدق مفهوم العالم عليه، فإن المفهوم مردد بين الأقل والأكثر. فنشك في الكيس الوجوب لعدم إحراز صيغ المفهوم. نحتمل أن المفهوم يشمل هذا أيضا فيجب إكرامه، وهذا من التفكير التكليف فيجري فيه أصل البراءة. فأما لو فرضنا أن الحكم كان سابقا كان بالغا عاقلا وكان رجل مستثبا بصفة العلم، فكان يجب إكرامه. بعد ذلك زالت هذه الصفة وتبدل العلم بالجهل، فنشك في وجوب إكرامه فعلا بعدما كان واجب الإكرام سابقا والحكم كان فعليا. إذن يكون الشك شكا في بقاء الحكم السابق، لا في حدوث الحب و هذا مورد للاستفهام. فإنه يصح أن يقال إن زيدان كان يجب إكرامه سابقا والآن نشك في وجوب إكرامه فنستثمر وجوب الإكرام، فالأصل العملي يختلف باختلاف الموانع. ففي مورد مقتضى الأصل والبراءة فيما إذا شك في حدوث التكليف، وفي مورد آخر مقتضى الأصل هو بقاء الحكم وبقاء التكليف فيما إذا كان الشك شكا بالبقاء. والمنشأ للشك في كلا الموردين إنما هو الشك في فعل المفهوم وثيقه. هذا مهزل ما هذا مقدس الله نفسه، ولكن الظاهر أنه يرجع إلى البراءة في كلا الموردين، ولا موجب للرجوع إلى الإصحاب في القسم الثاني. والوجه في ذلك أن الإصحاب في المقام بما أنه كان الشك في المقام، بما أنه نشأ من جهة الشك في المفهوم وعدم إحراز موضوع الحب سعة وثيقا، فلا يمكن فيه جريان الاستفهام لا في نفس الحب ولا في موضوعه. حتى بناء على جريان الاستفهام في الشبهات الحكميه. واما اذا انكرنا ذلك وقلنا ان الاستفهام في الشبهات الحكميه غير جار اصلا فالامر ظاهر، فإن الشبهة في المقام حكمية لا موضوعية، يعني نشك في سعة المجعول وثيقه، لا ندري أن وجوب الإكرام الذي جعل في الشريعة المقدسة هل هو خاص بما إذا كان موضوع ذات بما إذا كان مختصفا بهذا المبدأ، أو أنه أعم منه ومن غيره. فلا ندري بمقدار المجهول وأنه خاص بالعام. إذا أنكرنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الأمر ظاهر، وكذلك إذا بنينا على الجريان أيضا في مثل المقام لا يجري لا في الحكم ولا في الموضوع، وسنبينه إن شاء الله تعالى.